الحمد لله الذي أعظم الفضل والمنة وحفظ عباده من كيد الشيطان وكلمه وفتح لأوليائه وجعل لهم الصيام حصنا وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الخلق ممهد السنة وعلى آله وصحبه أجمعين ذوي الفضائل الناتجة والعقول المرجحين. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي الخلق الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته وسلم سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أتاكم شهر رمضان، شهر كريم على الله وعلى رسوله وعلى الناس. ونحن عندما نتكلم عن رمضان فإننا لا نعني به التكرار لمعاني الطعام والشراب، وإنما نعني المعاني التي تعمق الخيرية في نفس الإنسان. إن رمضان إذا تكرر فإنما يتكرر فيه الطعام والشراب، أما المعاني التي وراء هذه من نواء الروح وغذاء العقل فإنما يراد برمضان تعميق التربية وتقصيل المعاني الخيرة والنماء الطيب في نفوس أهله وفي نفوس البشرية جميعا. أيها الإخوة المسلمون، لذلك فلا عجب إذا رأيت أهل الأديان جميعا يقدرون الصوم بغض النظر إن كان في رمضان أو في غيره، ولقد ثبت عن النصارى أنهم يصومون وعن اليهود أنهم يصومون لأنه ثبت لديهم أن موسى عليه السلام صام وأن عيسى عليه الصلاة والسلام صام كذلك، حتى أن أهل مصر القدامى من عهد أيام الفراعنة وما قبل وما بعد كانوا يصومون كذلك، وكان الوثنيون في الهند يصومون، إلا أن صيامهم كان عندما يشعرون أنهم فعلوا شيئا محرما وأن الآلهة غضبت عليهم، فكانوا يسرعون إلى الصوم لإصطاء غضب الآلهة في زعمهم كما يدعون. أيها الإخوة المسلمون، إذا أهل الأديان جميعا اعتنوا بالصوم ثم جاء الإسلام أيها الإخوة فأكد هذا المعنى في النفوس. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، ولهذا أخذ أهمية كبرى عند المسلم لأنه عروة من عروة الإسلام، كما ورد عن ابن عباس في الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عروة الإسلام ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان، فمن كفر بواحد منها فكان كافرا حلال الدم. أيها الإخوة المسلمون، إذا من هنا يكتسب الصوم وشهر رمضان معنى خاصا. ولذلك قال عمر: ما حضر رمضان الا حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قال: يا ايها الناس اتاكم شهر كريم فكبروا له واحسنوا نياتكم ولا تنتهكوا حرماته، فان حرماته من اعظم الحرمات، لان الحسنات تضاعف فيه كما تضاعف السيئات، وليس ذلك الا في رمضان. اذا عرفنا هذه الاهميه، فلماذا هذه الاهميه لشهر رمضان المبارك؟ لماذا هذه الاهميه في الاديان جميعا وفي الاسلام بخاصه؟ ايها الاخوه جميعا، ولينتبه الي العاملون في حقل الاسلام بخاصه، ليعلموا ان كل مبدأ يتالف من فكر ونظريه اولا، ثم ياتي التطبيق ثانيا. الفكر اولا والتطبيق والسلوك وحمل النفس على المعاني النظريه ثانيا. وقد يبتعد الطريق ايها الاخوه بالعاملين بين النظريه والتطبيق وبين الفكر والسلوك، فتختل العقيده والمبدا والسلوك اختلالا كاملا. ولذلك كان لا بد من مدرسه تدريبيه ترويضيه تحمل صاحب المبدا على ان يسير وعلى ان يحول المنطق والنظريه والفكر الى قواعد في السلوك والى حقائق عمليه في النفس البشريه تحمل صاحبها على تطبيق الفكر والنظريه تطبيقا كاملا سليما. اذا ماذا ينبغي؟ اذا لا بد من مدرسه، وعبادات الاسلام كلها مدرسه غايتها ان تحول الفكر والنظريه الى تطبيق والى سلوك والى حقائق في النفس البشريه تمشي على الارض وتطبق هذه النظريه في الواقع المحسوس الملموس، وعلى قدر الجهد يكون الجزاء. فاذا قام المسلم بهذا التحويل من النظريه والفكر الى التطبيق والسلوك على اكمل وجه كان الجزاء كبيرا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فإذا قل الجهد وضعف العمل فإن المسلم وكل صاحب مبدأ إنما ينقلب عالة على الفكر وينقلب عالة على العقيدة، لأنه يقتصر على الكلام وعلى رفع الشعار، وعندئذ يكون ظلما على الدعوة ويكون خسارة لنفسه وللإسلام والمسلمين جميعا. فإذا كثر الجهد وتطرق المسلم بقوة إلى التحويل من النظرية إلى التطبيق ومن الفكر إلى السلوك العملي، فعندئذ يكون النموذج الكامل ويكون القدوة الحسنة لأهله وللمسلمين وللبشرية، وعندئذ يكون بتطبيق النظرية إلى السلوك داعية إلى الله تبارك وتعالى بقوة. أيها الإخوة المسلمون، والصوم هو أهم عبادة تأتي ليتحول المسلم من النظرية إلى التطبيق ومن الفكر إلى السلوك. أضرب مثالا واحدا فقط. الإسلام بعمومه إنما يميل نحو الاعتدال، والصوم دعوة للاعتدال. الإسلام لا يحرم الشهوات أن تتمتع بها في الحلال، ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ما نحرم. لكنه يكره ويحرم أن تتمادى إلى الإسراف والفجح والتار. ولذلك تأتي بعد هذه الآيات مباشرة لبيان أن الله تبارك وتعالى إنما يكره الظلم و ويكره الاعتداء. فإذا تجاوز المسلم الحد في الحلال إلى السرف والسرف فعندئذ يقول الله تبارك وتعالى له الكفر، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم يأتي بعدها ولا تعتدوا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن الإسلام يدعو إلى الاعتدال، وطرف واحد وهو الصوم يدعوك إلى الاعتدال في كل شيء، في قضايا الطعام والشراب حتى يرتفع بك عن الشهوة البهيمية التي استذلت قلوب الناس وقلوب أكثر البشرية الآن، حتى أصبحنا نتعبد لشهوتين الفضل والفرج. نسأل الله عز وجل العافية. أيها الإخوة المسلمون، فالصوم إذن إنما جاء كعبادة حتى ينزل بك من الفكر إلى التطبيق ومن النظرية إلى السلوك، وهو الحد الاعتدال المطلوب في شهوتين البطن والفرج. أيها الإخوة المسلمون، والعقل مع الشريعة في ذلك، فالاعتدال مطلوب. اسمعوا معي إلى هذه القصة صغيرة لكنها لها دلالة كبيرة. يخرج كسرى مرة إلى الصيد فيتبع غزالا يشرد به فيتعب ويعطش، يطرق بارا فتخرج له الفتاة، ما تعرفه؟ قال أريد شيئا أشربه، فأخرجت له كأسا كبيرا من عصير قصب السكر، وأخذ ورأته متعبا فوضعت به قليلا من القش، فأخذ يشرب شيئا فشيئا حتى يبعد القش عن فمه. ثم قال لك فيه ذلك؟ قالت أنا وضعته متعمدا. قال ولما؟ قالت لأني رأيتك متعبا فإذا أعطيتك الكأس دفعة واحدة شربته فتأذيت، فأحببت أن يكون شرابك باعتدال بلا ترف حتى لا تضر. الاعتدال مطلوب إذن عند الفكر وعند الله وعند المبادئ وعند العقائد. فجاء الإسلام في رمضان حتى يرفعك إلى مستوى الاعتدال المطلوب، فليس الصيام معركة مبهمة ضد الجسم أبدا لا، وإنما تعميق لمعاني الفكر ومعاني الروح وإملاء وغذاء للقوة العقلية ولقوة الروح كذلك. فلا عجب أيها الإخوة المسلمون إذن إذا رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يؤكد وبقوة على الصوم، حتى يعني كما قلت يعده عروة من عروة الإسلام، من نقضها فقد كفر بالإسلام ككل وأصبح على الدم. أيها الإخوة المسلمون، انتبهوا إلى هذا وشمروا لشهركم وكونوا مع هذه المعاني التي أرادها الله تبارك وتعالى ورسوله لكم، حتى نرتفع كما قلت عن هذه الأوضاع المتربية. فهل يكون أيها الإخوة لنا في رمضان فرصة لأن نعود إلى الله تعالى ونؤصل هذه المعاني في أنفسنا؟ هل يكون فيها في رمضان هذا فرصة لهؤلاء الحكام المسلمين الظلمة منهم أن يعودوا إلى طريق الحق، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى يستجيب دعوة المظلوم ويستجيب دعوة الصائم ويستجيب دعوة الحاكم العادل بإذن الله تعالى؟ أيها الإخوة المسلمون، هل يكون في صيامنا فرصة لحكامنا المسلمين جميعا أن ينتبهوا إلى كل ما لا يرضي الله ويبتعدون عنه، ويبعدوا عن عقائد هذه الأمة الذنب، ويبعدوا عن أخلاقها الترف والفجور والترف والبعد عن شريعة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم؟ هل يكون في رمضان فرصة لكل فرد مسلم يعمل في حقل الدعوة الإسلامية أن يطور وسائله ويطور طرقه، وأن يكون شعاره دائما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ وهل في رمضان هذا، لعله يكون في رمضان هذا فرصة للدعاة المسلمين جميعا كما قلت أن يطوروا وسائلهم، وأن يبتعدوا عن الشحناء فيما بينهم، وأن يبتعدوا عن التمحور حول الحزبيات الضيقة، وأن يجعلوا ولاءهم للإسلام وحده وللعقيدة وحدها، وليعلموا أن ما عند الله خير وأصفى. أيها الإخوة المسلمون، هل تكون في رمضان لنا فرصة أن نذهب إلى حكامنا فنأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر باللطف الذي يقبل، حتى يروا أن هذا الشعب يعرف ربه وأنه يطالبهم بأن يكونوا مع رسوله؟ عندئذ تتحرك فطرهم وهي طيبة فيما أعلم، إلا ما من غضب الله عز وجل عليه وأبعده. أيها الإخوة المسلمون، هل يكون لنا في رمضان هذا فرصة لأن نعود إلى الله في بيوتنا ونحسن تربيتها وإلى أولادنا ونحثهم على الصوم ونأتي بهم إلى هذه المساجد لعلهم يكونوا على قدم أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة المسلمون، كان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان رفع يديه وقال: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، ونحن بدورنا نقول: اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.